إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج المتجدد الذي نعرض فيه موائد مختلفة من أبواب العلوم والآداب. إن من سعادة المرء أن يحبب الله عز وجل له كثرة الصمت ويبغض له كثرة الكلام، لأن الصمت يستر العيوب ويسلم صاحبه من مقارفة الذنوب. وإذا كان من الواجب على العاقل أن يبذل مجهوده في حفظ لسانه حتى يستقيم له، إذ اللسان موارد الهلاك والعطب، كما ينبغي له أن يكثر من لزوم الصمت حتى يكون غالب أحواله ولا يتكلم إلا إذا لزمه ذلك وظهرت له مصلحة بينة راجحة. فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت. وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. وفي الصمت يسلم المرء من الآفات، ومتى تبين للمرء أن السلامة في لزوم الصمت أوجب عليه ذلك أن يسعى للتشبث به حتى ينجو، إذ السلامة لا يعدلها شيء. من أجل ذلك فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت عما ليس فيه نفع للمسلم، لأن في لزوم الصمت عما لا ينفع النجاة والسلامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذا فدليل عقل المرء أنه إذا أراد الكلام فكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى يظهر له وجه المصلحة. ولو لم يكن في الصمت إلا مدح العقلاء لمن اتصف به لكان كافيا، كيف وقد حوى من المحاسن والمدائح ما يدفع بالمرء أن يعتاده ويتزر به. فالصمت يغطي القبائح ويكسب المحبة والوقار، ومن حفظ لسانه أراح نفسه، لأن الرجوع من الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام. يقول علي رضي الله عنه: بكثرة الصمت تكون الهيبة. وقيل لرجل: بما سادكم الأحنف؟ فوالله ما كان بأكبركم سنا ولا بأكثركم مالا، فقال: بقوة سلطانه على لسانه. وقال الأحنف ابن قيس: الصمت أمان من تحريف اللفظ، وعصمة من زيغ المنطق، وسلامة من فضول القول، وهيبة لصاحبه. واجتمع قيس بن ساعدة وأكثم بن صيفي، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصر، وقد وجدت خصلة إن استعملها الإنسان سترت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. يقول وهب بن الورد: بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والعاشر في عزلة الناس. وقد كان العقلاء وأهل الحكمة يعدون لزوم الصمت من المفاخر، ولعل ذلك كان لأن في الصمت قطعا لفضول الكلام الذي لا يجتنبه إلا موفق، ولا يستطيعه إلا قوي الشكيمة الذي يتعب في ترويض نفسه حتى يألف ذلك الصمت. جاء عن الرجل الصالح لقمان أنه قال لولده: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو متكلم عالم. وفي الصمت يكف المرء أذاه عن الناس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم الناس من لسانه ويده. وفي لزوم الصمت وقلة الكلام يشغل المرء نفسه عن مطالعة عيوب الناس، ويشتغل بمطالعة عيوب نفسه، فيحدث لها إصلاحا، ويتفقد أمراض قلبه فيلتمس لها علاجا. وبيان ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ومن سكت عن عيوب الناس فلن يعدم السلامة. وقد قال بعض السلف: أدركنا قوما لم تكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركنا أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وقد قيل: من يحمد الناس يحمدوه، والناس من عابهم يعاب. والواجب على العاقل ترك فضول الكلام وإن كان مباحا، لأن الكلام المباح قد يجر إلى الحرام أو المكروه، فهذا يحدث كثيرا بل وقد يكون غالبا. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حيث قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. والكلمة أسيرة في وثاق الرجل، فإذا تكلم بها صار في وثاقها. وقد كان السلف ينهون عن فضول الكلام لما فيه من ضياع الجهد فيما لا ينفع. قال الإمام مالك: كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام، فإن فضله يضر. وقال الشافعي: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. وذكر أنه اجتمع أربعة ملوك فتكلموا، فقال ملك الفرس: ما ندمت على ما لم أقل مرة، وندمت على ما قلت مرارا. وقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك الصين: ما لم أتكلم بكلمة ملكتها، فإذا تكلمت بها ملكتني. وقال ملك الهند: العجيب ممن يتكلم بكلمة إن رفعت ضرت، وإن لم ترفع لم تنفع. وقد قيل: قد أرى كثرة الكلام قبيحا، كل قوم يشينه الإكثار. وقال وهب بن الورد: إن شابا كان يحضر مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحسن الاستماع، ثم ينصرف قبل أن يتكلم، ففطن له عمر فقال له: إنك تحضر مجلسنا وتحسن الاستماع ثم تنصرف من قبل أن تتكلم. فقال للشاب: إني أحضر فأتوقع وأتنقى، وأصمت فأسلم. وفضول الكلام يجلب العداوة ويظهر العيوب. ولذا قالت الحكماء: إياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن، ويحرك من عدوك ما سكن. كما يجب على العاقل أن لا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه، فكما أن للكلام في وقته منزلة جليلة، فإن للصمت في وقته مرتبة عالية. وقد قيل: لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل، ولم يكن منه النفع، فالصمت أيسر. فكلام المرء بيان فضله وترجمان عقله، فلا بد له لينال السؤدد أن يقصره على الجميل ويقتصر منه على القليل، فإن من كثر مقاله سئم، وكل امرئ يعرف بقوله ويوصف بفعله، فلا بد أن يكون قوله سديدا وفعله حميدا. كما يجب على العاقل أن يحذر أشد الحذر من هفوات اللسان والخوض فيما لا يعنيه، فإن اللسان مثل السبع، إن لم توثقه عدا عليك ولحقك شره. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وتكفر اللسان معنى ذلك أنها تخضع له، وقد يقود الكلام صاحبه إلى ما لا تحمد عقباه فيكسب له الضغائن والأحقاد، أو ربما تخرج منه كلمة لا يستطيع ردها تؤدي إلى وقوع المصائب المهلكة. فاللسان سيف قاطع لا يؤمن حده، والكلام سهم نافذ لا يمكن رده، بل ولعله تخرج من المرء كلمة يكون فيها هلاك. فإن مقتل الرجل بين فكيه، قال الإمام عبد الله بن المبارك: تعاهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. وقال غيره: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. والعاقل يحفظ أحواله من مرود الخلل عليها، وإن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار من الكلام. ولذلك كان السلف أكثر ما يكونون تفقدا لكلامهم، فيلزمون الصمت ويقلون الكلام، ويرون في الصمت أعظم قائد وأصدق دليل على أبواب البر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقال الأوزاعي: ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه. وجاء عن إبراهيم التيمي أنه قال: أخبرني من صاحب الربيع بن خيثم 20 عاما فلم يسمع منه كلمة تعاب، فلما قتل الحسين رضي الله عنه قيل اليوم يتكلم مقاله، فتأوه ومد بها صوته ثم قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال مؤرق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة ولست بتارك طلبه. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. وعن يحيى بن أبي كثير قال: ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. وبالصمت يتميز العاقل من الأحمق، فلسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال وإلا فلا. والجاهل قلبه في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. ولقد أحسن من قال: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا، إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. هذا وبالرغم من مدح الصمت وذم الإكثار من الكلام، فلا يعني ذلك أن يسكت المسلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا موضع لا يحسن السكوت فيه، لأن الصمت في هذا المقام مما يؤذن بانتشار المنكرات وتفشيها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كفى بك كاذبا ألا تزال محدثا إلا حديثا في ذات الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.